بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك وشرح للامام البغوي رحمه الله تعالى. بسم الله، الحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، قال البغوي رحمه الله تعالى: باب من هو اولى بالامامه. قال: أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي، قال: أنبانا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، قال: أنبانا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد الصفار، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن عيسى البرفي، قال: أخبرنا أبو حذيفة، قال: أخبرنا سفيان الثوري عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس ابن سمع ابن ضم عجن عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق القوم أن يأمهم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكرمته في بيته إلا بإذنه. حديث صحيح. ابن أبي عمر عن سفيان أشج عن أبي خالد أحمر عن الأعمى أخرجه عن أبي بكر بن أبي عن أبي خالد كانوا في الهجرة سواء فأقدم. عبد الواحد المليحي قال: أنبانا أبو منصور السمعاني، قال: أخبرنا أبو جعفر الرياني، قال: أخبرنا حميد بن زنجوي، قال: أخبرنا أبو نعيم ومحمد بن يوسف، قال: حدثنا فطر بن خليفة عن إسماعيل بن رجاء، قال: سمعت أوس بن ضمعج يقول: سمعت أبا مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانت القراءة واحدة فأعلمهم بالسنة، فإن كانت السنة واحدة فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانت الهجرة واحدة فليؤمهم أكبرهم سنا، ولا يؤمن رجل رجلا في بيته ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. قلت: لم يختلف أهل العلم في أن القراءة والفقه يقدمان على قدم الهجرة، وتقدم الإسلام وكبر السن في الإمامة، واختلفوا في الفقه مع القراءة، فذهب جماعة إلى أن القراءة مقدمة على الفقه لظاهر الحديث، فالأقرأ أولى من الأعلم بالسنة، وإن استوي في القراءة فالأعلم بالسنة فهو الأفقه أولى. وبه قال سفيان أحمد وإسحاق وأصحاب الرأي قوم إلى أن الأفقه أولى إذا كان يحسن من القراءة ما تصح به الصلاة، هو قول عطاء بن أبي رباح. وبه قال الأوزاعي ومالك وإليه مال الشافعي، فقال: إن قدم أفقه إذا كان يقرأ ما يكتفى به للصلاة، وإن هؤلاء الأفقه، لأن ما يجب من القراءة في الصلاة محصور، وما يقع فيها من الحوادث غير محصور، وقد يعرضه إذ لم يعرف حكمه. وإنما قدم النبي صلى الله عليه وسلم القراءة لأنهم كانوا يسلمون كبارا فيفقهون قبل أن يقرأوا، فلم يكن فيهم قارئ إلا وهو فقيه، ومن بعدهم يتعلمون القرآن صغارا قبل أن يتفقهوا، فكل فقيه فيهم قارئ وليس كل قارئ فقيها. فقوم قدموا الأقرأ وقوم قدموا الأفقه. وتعليل من قدم الفقه تعليل جيد من جهة النظر، قالوا: لأن القراءة محصورة، يعني أنا القراءة محصورة في زي الفتحة، وفيما فوق الفتحة محصورة، ممكن أقرأ الآية ممكن أقرأ الآيتين، إنما الحوادث التي قد تطرد الإنسان في صلاته غير محصورة، لهذا يقدم الأفقه حتى يدري ماذا يصنع لو عرض له شيء. الحقيقة هذا من جهة النظر شيء طيب، لكن يبقى تبرير ذلك من جهة النص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم القوم أقرأهم لكتاب الله سنة، فهذا نص صريح في تقديم الأقرأ. ف لولا هذا لكان النظر يقتضي تقديم الأفقه، لكن النبي قدم الأقرأ وعليه فالذي يترجح الأقرأ على الأفقه، بشرط أن يكون مع الأقرأ فقه يحسن به الصلاة ويعرف أحكامها. إنما إذا ما كان يعرف الأحكام أحكام الصلاة وهو أقرأ، والثاني يعرف أحكام الصلاة وهو الأقل، فيقدم من كان يعرف أحكام الصلاة هنا على الأقرأ، لأن الصلاة أهم، ولأن الإنسان قد يطرأ عليه ما يحتاج إلى يعني فقه. يبقى لو عنده أصل فقه الصلاة مع القراءة أن يقدم مع من عنده علم غزير ومعه أصل القراءة. فأصل الفقه مع كثرة القراءة يقدم على من معه أصل القراءة، لأن النبي قال أم كتاب الله. قال رحمه الله تعالى: فإن استوى في القراءة والسنة قال فأقدمهم هجرة، فإن الهجرة اليوم منقطعة غير أن فضيلتها موروثة، فمن كان أذى المهاجرين أو كان في آدافه من له سابقة في الإسلام هجرة أو أولى ممن له من أحد من آبائه وأسلافه، فإن استووا فالأكبر سنا أولى، لأنه إذا تقدم أصحابه في السن فتقدمهم بالإسلام. قوله: ولا يؤم الرجل في سلطانه، قيل أراد به في الأعياد سلطان أو ألق هذه الأمور 30. فأما الصلوات المكتوبات فأعلمهم أولاهم، وقيل السلطان أو نائبه إذا كان حاضرا فهو أولى من غيره بالإمامة، يرى الصلاة خلف أئمة الجور ولا يراها خلف أهل البدع، ويروى ولا يؤمر في بيته ولا في سلطانه. وأراد به أن صاحب قوله ولا يؤمر في سلطانه، أراد معاتي والأعياد السلطان أولى لتعلق هذه الأمور بالسلاطين. فأما الصلوات المكتوب فعلى السلطان أو نائبه حاضرا فهو أولى من غيره بالإمامة، وكان أحمد يرى الصلاة خلف أئمة الجور ولا يراها خلف، ويروى ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه. وأراد به أن صاحب البيت أولى بالإمامة إذا أقيمت الجاعة في بيته، وإن كانت الخصال في إذا كان القراءة وما يقيم به الصلاة. قال أخبرنا ولا يؤم الرجل في سلطانه، أي ما تقدم أحد عليه وهو في سلطانه، ولا معنى سلطان يعني اللي هو السلطان نفسه فقط، وإنما السلطان هو ولاية الإنسان. فأنا مثلا إمام راتب في هذا المسجد يبقى هذا سلطاني، هذا سلطاني وعليه لا يؤم واحد لا يؤمني في هذا. طيب، وعليه لو جاء سلطان وأنا في المسجد إمام راتب، هل يقدم الآن السلطان الخاص هو الإمام راتب ولا السلطان العام؟ هذا سلطاني. لو جاء عالم وأنا في هذا المسجد أعلم مني فالسلطان لي ولا تقدمني. طيب، لكن لو جاء السلطان العام وأنا في هذا المسجد هيقدم لي؟ طيب لماذا يقدم السلطان العام؟ هو الذي عينه. نعم، إذن سلطان هذا الإمام الخاص من سلطان الإمام العام، فإذا جاء الأصل خلاص يبقى يتقدم على الفرع، لكن غيره لا. ودي بيرحقها في مسألة الصلاة على الجنائز، فالبعض يقول بأن يصلي على الجنازة اللي هو مثلا وليه أو وصيه، قال مثلا أنا أوصي فلان يصلي عليه. لو صليت عليه في المسجد الآن صار حق مكتسب، يعني أهل المنام دون رجوع إلى الإمام، هل هذا حسن أم لا؟ الجواب ليس هذا حسنا. إذا صلي عليه في المسجد فالسلطان لي، استأذن إن أدلها فأنا أولى بالصلاة منك لأنه سلطاني ولا فرق بين الجنازة وغيرها. لكن لو صلي على الجنازة في فيقدم وصيه على ذلك، فإن جاء السلطان في قدم على وصيه، إن جاء السلطان أعظم قدم على إيه؟ على وصيه. نعم، ذلك لا يؤمن رجل في طلب العلم في بيت و أو كذا، فمن يؤم؟ يؤم صاحب البيت الذين، فإن أذن صاحب البيت هذا حقه وأذن إيه. شوف الترتيبات دي سبحان الله، زي يعني الإسلام زي بقولك إيه، كل ذوق. يعني لو رأينا الإسلام تجد ذوق وتجد بتجد احترام، تجد عذور تدخلاني الأول، ممكن واحد أنا يدخل والتاني لو تقدمني واحد مني مثلا زي اللي بيروح يعز كده ثلاثة أربعة رح يعزوا يبقى وقفة جامدة أول. لكن الإسلام اللي على اليمين هذا يقدم أو الأقرب، يعني ورد الأمران أو اليمين. ولهذا لو جعلت الأقرب سبحان الله، في شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب ناول من عن إيه، إذا فيها سنة رضي عن الناس لن يجد في صدره غضاضة. ليه؟ لأنه يعلم نهاية عند البخاري صغر القول النبي ابن عباس أنا قال لا، يعني غيرها ممكن، وهذا في دليل على إن الأولى تركه، وإنما لا يؤثر الإنسان آخر في قربة أو في مزية. فقال لو كان فقال لا أؤثر أحدا. الإسلام كله أدب سبحان الله، ومستوى رفيع جدا. سيبك من بتوع السكينة والشوكة ومش عارف إيه ويقولك يعني لا، كله أدب. إن رعيناه أدب الدخول، أدب الاستئذان، أدب الطعام، أدب الشراب، أدب النوم، أدب المحادثة، أدب طرح العلم، أدب تلقي العلم، كله أدب سبحان الله. مراعاة للأحاسيس والمشاعر إلى أبعد درجة، لكن إذا كنا نراعي ذلك فهمنا ذلك. شوف الأدب مع الوالد، الأدب مع الزوجة، الأدب مع سبحان الله. نعم، فمن ذلك أن الرجل لا يؤم الرجل في بيتي ولا في سلطان. يبقى لو الواحد لما يروح إلى مدير المؤسسة أو ويعني حاجبا أو كذا لا يدخل عليه أحد إلا بالإذن، هذا لا إشكال في ذلك، لا أدخل عليه إلا بالإذن. لا تقل بقى وكان فين حاجب النبي إحنا، لا، أن يكون الناس كما كانوا في عهد النبي. ولهذا بعد ذلك الأمراء تأخذ حجابا، لأنه لا يؤمن الآن تدخل واحد يقتله ولا واحد صار فساد في الناس. ولهذا النهاردة مثلا لما يجي الرئيس مثلا يصلي أو يجي ملك من الملوك يصلي، ذلك حوالي الحاشية والعسائر ومثلا أخ الرئيس زي الكلام، يعني كان النبي بيعمل كده لكن عمر كان أنا هكذا، إيه الكلام ده جاي وجاي حواليه عساكر. طيب وإذا طرق من غير عساكر، ما هو طعن علي وطعن عمر وطعن، فاتخذ هذه التدابير لا يضر، قد يقع. وهو أو واحد لك هو الرئيس ما بيجيش مثلا رايح يجي يصلي الجمعة في مكان ما بيجيش ليه الساعة ولا سعود واخد بالك وكذا، يعني يجي على الصلاة ويجي معاه حاشية والحاشية تقعد وراه واخد بالك. هذا لو فعل يؤمن، هل يؤمن عليه؟ ما يؤمن عليه. فمثل هذه التدابير من أجل الوقاية لا بأس فيها ولا حرج في ذلك. نعم، ما فيش إشكال، هذا حقه. الكلام ده عند المنازعة، يعني أنا لا أتقدم عليه، لكن إذا هو أذن ما في إشكال، نعم، هذا حق. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي العزيزي ابن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس قال أنبانا ربيع قال أنبانا عيو قال أنبانا أبو محمد معن بن عبد الرحمن عبد الله بن مسعود عن القاسم بن عبد الرحمن عن مسعود رضي الله عنه قال: من السنة أن لا يؤمهم إلا صاحب البيت. قلت: فإن أذن صاحب البيت لغيره فقد كرهه بعضهم. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي: ولا وجه الكراهة، لا، حقه، وكل من له حق تنازل عنه برضا منه فإنه لا يجوز معه ولا يعد هذا من الكراهة. مبتدعة كانت البدعة به هذا لا يصلى ولا لا يجوز، إذا كانت البدعة غير كفرية. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أنبانا أبو محمد الجراحي قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي قال أخبرنا أبو عيسى قال أخبرنا هناد ومحمود بن غيلان قال أخبرنا وكيع عن أبانا ابن يزيد العطار عن بديل بن ميسرة العقيلي عن أبي عطية رجل منهم قال كان مالك بن الحويرث رضي الله عنه يأتينا في مصلانا نتحدث فحضرت الصلاة فقلنا تقال يتقم بعضكم حالكم لما تقدم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يأمهم ولا أمهم رجل منهم. وكان إسحاق يشدد في أن يصلي أحد بصاحب المنزل وإن أذن له صاحب الماء، وكذلك ذلك لا يصلي به إذا زار بهم رجل منهم. وقال الآخرون لا بأس به إذا أذن صاحب البيت. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكرمته في بيته إلا بإذنه، فأرجو أن الإذن تكرمة ما أعده لإكرام صائم أو فتن أو سرير أو نقعد عليه إلا بإذنه، لأنه ربما أعده لغيره. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنبانا أبو محمد الحسن بن أحمد ابن محمد بن الحسن المخلدي قال أحمد ابن إسحاق ما السراج أخبرنا قتيبة قال قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ثلم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة ابن سعيد. قال أخبرنا عمر قال أنبانا القاسم بن جعفر قال أنبانا أبو علي اللؤلؤي قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا عثمان بن أبي حدثنا حسين بن عيسى الحنفي قال أخبرنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذن لكم خياركم وليأمكم قراءكم. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان سالم مولى حذيفة رضي الله عنه يأم المهاجرين في مسجد قباء أقدم النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم هما مسجدا إمام ذلك المسجد مولى، فقال له المولى تقدم. فقال عبد الله أن تصلي لمسجدك. قلت وتجوز إمامة العبد. روي عن عبد الله بن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بأعلى الوادي هو وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير، فأمهم أبو عمرو مولى عائشة عمرو غلام لم يعتق. وروي أن عائشة رضي الله عنها وعبدها مصحف، وعن عروة أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة اعتقته عن دبر منها يقرأ لها. واختلف الناس في إمامة الصبي الذي يعقو، فأجاز قوم منهم الحسنو وبه إسحاق بن راهوي. فقال الشافعي أم الصبي الجمعة الصلاة خلفه، الشعبي وبه الأوزعي وأحمد وأصحاب الرأي. وقال الزهري إذا أمهم. واحتج من أجازه بما روي عن عمرو بن سلمة قال انطلق أبي وافدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهم الصلاة وقال يا أمكم أقرأكم، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين. وكان أحمد يضعف أمر عن سلمة. ولا بأس بإمامة الأعمى لما روي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه مكتوم استخلف ابن أم مكتوم وهو أعمى، وأجازوا إمامة ولد البغي والمبتدع. قال الحسن صلوا عليه بذلك. وقال مالك عن يحيى بن سعيد إن رجلا كان يؤم ناس بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبد الله فنهاه. قال مالك إنما نهاه لأن لا يعرف أبوه. الطائي بن عدي ابن الخيار محصور إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى وإم فتنة ونتحرج. فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءته. قال الزهري لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من دين لا بد منها. نعم، فذكر مسائل منها الصبي وكرهه قوم، كره ذلك قلنا السنة فقد أمى قومه وهو ابن سنين، ولا وجه لتضعيف أحمد أمر عمرو بن سلمة لأن السنة قاضية ولا يقوم بزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يطلع عليه النبي، لأن هذا لا يعمل بهذه القاعدة، ولكن ما فعل صلى الله عليه وسلم فهو حجة وإن لم يطلع عليه النبي، لأنه وإن لم يطلع عليه النبي إذا كان مخالفا أطلعه الله سبحانه وتعالى، ولهذا فالصواب في أفعال سواء ما فعله النبي حضرة النبي أو فعل بزمان النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يطلع عليه. لا إشكال الله في إمامة أصلي بلغ سن التمييز، إذا بلغ سن تمييز ويا أمة ولا إشكال في ذلك. نعم، لكن غيره لا شك أولى لو وجد، لأن الإمامة قد تحتاج إلى أشياء أخرى. طيب، أما إمامة الأعمى فلا بأس بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد استخدم ابن أم مكتوم وكان أم الناس وأعمى. وأما إمامة ولد البغي اللي هو من صفاتنا فلا ولا إشكال فيها، إذ لا ذنب له في هذا. أما المبتدع فقال الحسن صلي وعليه بدعته، هذا إذا كانت البدعة غير مكفرة. نعم، مكفرة هذه لا تصلي. الله تعالى باب فيهم وهم له. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أنبانا أبو محمد الجر قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي قال أخبرنا أبو عيسى قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا علي بن الحسين قال أخبرنا الحسين بن واقد قال أخبرنا أبو غالب قال سمعت أبا أمة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة بات وزوجها عليها خطر، وهم له كارهون. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قلت قد قيل إن المراد من الإمام أئمة الظلم، فأما قام السنة فاللوم على من كرهه. وقيل هو الرجل ليس من أهل الإمامة فيتغلب عليها، فإن كان مستحقا لها فاللوم على من كرهه. وقد كره قوم من أهل العلم أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون. قال أحمد وإسحاق في هذا واحد أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي حتى يراه أكثر القوم. ولو فصلنا وقلنا بأنه يفرق بين ما إذا كانت الكراهة للدين أو كانت كراهة الدنيا فذاك، لأن من ذا الذي يسلم من هذا الأمر؟ فإنه لا يوجد إمام في مسجد الناس يرضون عنه جميعا، إن قصر قال بعض يا أخي نريد أن نتلذذ بالقرآن وأطل شوي، وإن أطال قالوا يا أخي نريد أن تقصر لا تصل، فإن النبي يقول من أمى منكم فليخفف. هذا الحديث المعروف لدى الجميع كما قال ابن القيم تعالى النقارون. فلا يمكن ترضي الناس، مستحيل. كان بعض إخواننا السعودية طبعا ولا هناك، ولقد كان في عهد مضى وإلا يعني انتهى الآن أول مرة في السعودية، فكان لسه يعني يوجد بعض الناس من الشبان الكبار، والشبان الكبار الأول كانوا يعتنون جدا، بعدين الشباب قلت المسائل. فأدركت، فكان المسجد اللي عندنا كان يحصر العدد حصرا، يعني مثلا احنا دلوقتي مسجدنا هو اسجل بقى عم حميد فلان الان مثلا عندنا حوالي 200 واحد في المسجد، عملهم مثلا على 20 صفحة كل صفحة فيها 10، فيجي في صلاة الفجر يسلم واختار بأي صفحة عشوائية كده، أي صفحة عشوائية، مثلا هشام فؤاد البيض مثلا موجود، أيوه شيخ نعم، عبد الرؤوف أيوه نعم، مصطفى ما جاش، مصطفى بقاله أسبوعين ما جاش، مصطفى فين مصطفى؟ ما جاش مصطفى. فطبعا كان الناس يسارعون إلى الصلاة مصارعة، لا يمكن يتخلف واحد حتى لو مهما كان الثمن إلا إذا كان مسافرا وكذا، مسافر يا شيخ خاص مسافر، فكان هذا يؤدي الناس على الصلاة طبعا، لكن هذا كان ضايق من أسيما الذين عندهم تفريط مثل هذا. ولهذا كان هذا الإمام رغم أن الرجل في الحقيقة كان صاحب سنة وحريص عن، لكن لما عنده قوة في عرض، يعني لو رأى واحد مخالف يتكلم عن الناس أنه مثلا المخالفة أو كذا، لهذا كان الناس يكرهون صلاته ويكرهون إمامته. فالكراهة كانت لدنيا، يعني رجل إمام متزوج من ابنة فلان وطلق، طبعا يقين هذا الرجل أن يرضى بإمامة مثل هذا فلا يعتبر بها. أما إذا كانت إمامة للدين، يعني الإمام نفسه عنده تقصير في دينه، أطلع من المسجد ألاقي الإمام طلع علبة السجاير ويدخن، لا شك أن أكون كاره لها، أكون كاره. أو إمام مسبي يصلي وراه تلاقي الجلابية بتاعته نازلة على الأرض، لا شك أن يكره هذا. فهذا هي يعتبر. أما إمامة الكراهة للدين الدنيا فهذه لا يعتبر بها إذ لا يسلم منها أحد. نعم. هذا أيضا كراهة، لا شك نكرهها. نعم. لا ما تجيش من الإمامة العظمى، لا لك ولا الإمامة العظمى تجيش من الإمامة، هذا غصب عنك. ولو أنك الله سبحانه وتعالى زي ما تصح إمامة إهتة، هذا لا شك أن الإمام يحب السبب الإمام الظالم، الإمام الظالم لو أنا أكره في الظلم وأكره في التعدي هذا حسابه على الله، لا شك أن الله يحاسبه على مظالمه، لكن لا أنزع يدا من طاعة. كما إني أيضا أكون كريها للإمام لكن تصح الصلاة وراءه، لا أنزع يدا أيضا من هذا، فآتي في وسط المسجد إذا أمني المسجد والناس تحدث أيضا حتى لو أمام الصلاة فضل عليه فليكره من طاعة. نعم. إن كان أعلم، يعني كان بيعلم، لأن ممكن هم الناس دي يعني بالعتب فممكن يتورط كده، كان لا معروف حسن ماضي وكذا ما في بأس، هذا لك، هذا لك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما على الإمام من إتمام الصلاة. قال ابن أحمد ما عادش لما أقول مرض فيه ما عادش استوطف دلوقتي هيجي الله المستعان. قال: باب ما على الإمام الصلاة. قال: أخبرنا عبد الواحد أحمد المليحي قال أنبانا أحمد بن عبد الله نعيمي قال أنبانا محمد بن يوسف أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا الفضل بن سهل قال أخبرنا الحق بن موسى الأشيب قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عن زيد بن عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكمهم. قال: هذا حديث صحيح. قلت: فيه على أن من على أنه إذا صلى من وكان جنبا أو محدثا أن صلاة القوم صح. وعلى الإعادة كان الإمام بحدثه مند الإمامة متعمد الإمامة أو كان جاهلا. صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم. وفيه دليل على أنه إذا صلى بقوم وكان جنبا أو محدثا أن صلاة القوم صحيح، لأنهم لا يطلعون على هذا. إمام جنوب الآن ما للطلاع فصلاة صحيحة. وعلى الإعادة سواء كان الإمام محدثا بحديثه متعمدا الإمامة أو كاهلا، يعني تصح صلاة ومن وراء الإمام سواء كان الإمام متعمد يصلي بهذا الحال أو كان جاهلا، فعلى كل حال صلاة صحيحة. ليه؟ لأنهم ما يطلعون على هذا ولا يعلمون. فالصلاة مجزئة الإعادة، لأن الإمام بقى الصلاة محدثة هذا كبير للذنوب، بل بعض علمي أدخلت التكفير كمان لأنه يكون بذلك مستهزئا. طيب نقف عند باب الإمام يخفف الصلاة.